حب الهوى ميل جانا أغرسينا نادوا لينا نواطيرينا وحراسينا ما أجملك بالحب يا ليان الجبل زين يا عزينا تديني حراسينا حب الهوى ميل جانا أغرسينا نادوا لينا نواطيرينا وحراسينا عريسنا بليل الهنا يبقى لينا وتبقي لينا يا أرضينا ويا بلادينا حب الهوى ميل جانا أغرسينا نادوا لينا نواطيرينا وحراسينا ميش بلميش يا بلميش أنا أعراسينا بنار وهوى وحب وهنا بلميش يا بلميش أنا أعراسينا بنار وهوى وحب وهنا عقبالهن يتجوزوا كل الإجوا بعرسهن يتفرجوا عرقصينا بلميش يا بلميش بيجانا أعراسينا بلاني وهوى وحب وهنا ودنيتنا الوعر الصخر الزهر الوردات حكايتنا القلب الحب الدرب الحدوان شو حلو يا ضيعتنا يا دنيتنا فيك زرعنا محبتنا وحلو الكربان دنيتنا الوعر الصخر الزهر الوردات حكايتنا القلب الحب بالدرب الحكوان يا بابا يا بابا يا بابا.